قراري ما كانش باختياري ما كانش في قدامي غير هروب اضطراري قالولي مش هتقدر قالولي مش هينفع قالولي ما تحاولش ما تكملش لف وارجع استوب عشان تنقذ حياتك الموت على بابك ودلابك مليان اسرار كتير تفضل على مكانك ولا تاخد القرار وتطير عايزين يلفقوني توما فبقيت هربان لو كان طريق الصح غلط يبقى انا غلطان ما انا كنت واحد عايش كده عادي ومش في دماغه بقيت انا شمس وبرد مركز بقيت شيكاغو كان نفسي اوصل لحلمي وتبقى حياتي من بطولتي كان نفسي ابقى نجم زي السقا وزي السرخي كان نفسي ابقى حاجات كتير غير ان ابقى هنا وهعمل اي حاجه بس ما كنتش كافش في ده